هذا السائل يسأل وإن كان في الواقع بعض الأسئلة قد مضت معنا فلا أدري هل هو من باب التأكيد أو أنه السائل سأل قبل أن يشرح لك. على كل حال نأتي إليها تأكيدا لها. قال: إذا غسلت رجلي اليمنى ولبست خفا ثم غسلت رجلي اليسرى ولبست خفا ثم نزعت خف من رجلي اليمنى ولبست مرة ثانية، هل لي مسح خفين؟ نعم، صرحنا بهذا وقلنا بهذا كما يقال إذا احتاج إلى أنه يلبس خفه الأيمن قبل غسل رجله اليسرى فإنه إذا غسل رجله اليسرى ولبس خفها نزع خف الرجل اليمنى ثم لبسها مرة أخرى، وفي هذه الحال يصدق عليه بأنهما لا أدخلهما أي القدمين وهما توصفان بأنهما طاهرتين جميعا، وبهذا له أن يمسح على خفيه بعد ذلك. هذا سائل يسأل: هل الجوارب في هذا العصر يجوز المسح عليها؟ طبعا على المذهب أو بالأصح على مذهب جمهور العلماء ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة لا يجوز المسح عليها، هذه الرقيقة لا يجوز المسح عليها، لكن هناك من يرى المسح على الجوارب الرقيقة، يؤثر هذا عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ويؤثر عن بعض الفقهاء المعاصرين، يعني يرون ذلك ويرون بأنه يحصل به التدفية، لكن مثل هذه الجوارب إذا كانت على الحذاء أو كانت على نعل لا تنخلع منها ويكون المسح يصبح الأمر يعني الخلاف فيه يسير، ويعني كما يقال لا بأس بالمسح عليه في هذه الحالة. أما إن كان رقيقا كله وإذا المسح اقتصر فيه على الجورب وحده الرقيق فالواقع العامة العلماء لا يرون ذلك، وكما قلت رأي لبعض الفقهاء السابقين كأبي يوسف من الحنفية وإليه ذهب كثير من المشايخ خاصة المعاصرين يرون ذلك من باب اليسر والسهولة، وفي هذا نوع من السعة لا شك. هل يجوز المسح على الحذاء ما كذا غلط قال كالحذاء الذي يلبسه رجال الشرطة؟ نعم، الحذاء الذي يلبسه رجال الشرطة كخف وزيادة في الواقع، يعني هو من الغلظة والشدة فيما يتعلق بقدمه، يعني الشيء الكثير، يعني لو سافر به إلى مكة هذا كما يقال في الغالب أنه يكون سليما لا يتأثر ولا ينخرق، فهو شد من الخف في هذه الحال. قال: هل يضر الخرق اليسير والخرق اليسير علما أن خفاف الصحابة لا تسلم من ذلك؟ هذا كما يقال طبعا كما قلنا قبل قليل، طبعا أنت لا تستطيع أن تثبت هذا وإن كان قاله بعض الفقهاء السابقين كالإمام الثوري رحمه الله تعالى، لكن هل تأتي بدليل ثبوتي أن خف النبي صلى الله عليه وسلم كان منخرقا؟ هل تستطيع أيضا تقول بأن أحد الصحابة كان خوفه منخرق ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مقرا له؟ لو ثبت هذا لم يشترط الفقهاء ذلك، وإن كان كما قلت يعني هذه المقولة ليست غريبة وإنما قديمة ومال إليها كثير من المحققين ومال إليها ابن رشد رحمه الله تعالى، وطبعا كما قلت هو قول الثوري رحمه الله تعالى، وهو لا شك أنه من الفقهاء السابقين، لكن الفقهاء كما قلت قبل قليل أوضحوا من العلة السابقة ما سبقت الإشارة إليه أن المسح على الخف يعد رخصة، والأصل أن يكون الغسل للقدم، وإنما كان المسح على الخف لأنه ساتر لمحل الفرض، فإذا كان هناك خرق فبعد ذلك ظهر القدم أصبح هذا الظاهر ما طهارته، كيف تكون طهارته؟ لا يمكن أن يكون بالمسح لأنه ليس مستورا، إذن أوجب ماذا؟ وجب غسله، فعند ذلك يجمع الطهارتين الغسل والمسح في عضو واحد من غير ضرورة، وهذا لا يصح كما سبقت الإشارة إليه. قال: هل يمسح على الخف إذا لبسه لمدة يسيرة مثل إذا لبس من الصباح إلى الظهر؟ لا حرج، لقد كما يقال هذا هو الأمد كما يقال النهائي أو إلى آخره، لا يجوز له أن يمتد أكثر منه، لكن لو مسح كما يقال يوما دون ليلة مسح 12 ساعة لا حرج في ذلك، يعني لا يلزم إذا لبس الخف أن يتمم المدة إلى آخرها. المسح يكون على الجورب أم على الجزمة؟ بمعنى هل ينزع الجزمة ويمسح على الجورب أم يكفيه المسح على الجزمة؟ أوضحنا سابقا بأنه إذا كان عليهما جميعا فهذا لا شك هو ما جاء به الحديث، وهذا كما يقال يصبح بعيدا عن الخلاف في هذه المسألة، لأن الحذاء أو نحو من ذلك أو النعل أو ما شابه ذلك لا شك أنها بعد ذلك يمكن المشي عليها ويكون فيها نوع من القوة، وعند ذلك المسح أصبح مشتركا بينهما، ومر معنا قبل قليل ما يتعلق بهذا الدليل من جهة حديث المغيرة وغيره، أدلة تدل على أنه يجوز المسح على الجورب مع النعل، لكن لو كان الجورب وحده دون نعل فإنه يجوز المسح عليه عند الفقهاء أو عند أكثرهم، وبخاصة فيما يتعلق بمذهبنا على ما سبقت الإشارة إليه، لكن بالشروط التي سبقت، وهي أن تكون فيه هذه الصفات التي شرطناها في الخف، بأن يكون ساترا، أن يكون يمكن متابعة المشي عليه ونحو من ذلك. هل ينتخض الوضوء إذا انتقلت مدة المسح؟ وهل ينتخض الوضوء إذا خلع الخفين وقد مسح عليهما؟ نعم، كل هذا قد مضى ومضى تقريره، لأنه إذا انقضت المدة كما قلنا الساعة التاسعة، حتى ولو كنت متوضيا الساعة السابعة التاسعة إلا ربع، بمجرد مضي التاسعة انتهت ماذا؟ انتهى كما يقال حقك في الترخص، بل لو كانت التاسعة جاءت وأنت في الصلاة بطلت هذه الصلاة، بمجرد تمام 24 ساعة بطلت الطهارة، حتى ولو كان كما يقال على غيرها. طبعا المسألة فيها نوع من الخلاف، لكن العامة العلماء على هذا. وينتقض نعم إذا ما خلع المسح، لأنه نعم إذا خلع الخف، لأنه إذا مسح عليه الطهارة أصبحت على الخف، فإذا نزع الخف بعد ذلك أصبحت القدم دون طهارة لأنه لم يغسل عليها، والممسوح قد زال، فأصبحت الطهارة ماذا؟ غير كاملة. ومن يشترط الموالاة يشترط أنه لابد أن يكون غسل القدمين مواليا لأعضاء الوضوء، ولا شك أنه بعد ذلك أي بعد المسح جفت الأعضاء منذ زمن ليس باليسير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.